تفسير الآية 73 من سورة الواقعة، يقول تعالى: نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، أي نحن جعلنا نار الدنيا موعظة لنار الآخرة وتذكيرا بها، والتي لا يمكن المقارنة بينهما، ليتعظ بذلك الناس فيتجنبوها بفعل كل خير وترك كل شر من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام، ليسعدوا في الدارين تمام السعادة ولا يتعسوا فيهما. وكذلك جعلناها منفعة وسعادة للمقوين، أي للمحتاجين لها، المستمتعين بها بكل صورها في كل شؤون حياتهم المختلفة، كالطهي والتدفئة والإضاءة ونحو هذا.